شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه الكرام غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله الداء والدواء، وهذا هو المجلس 13 من مجالس شرحنا لهذا الكتاب المبارك والتعليق عليه. كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي عند هذا الحراك الفكري إن صح التعبير الذي ألقاه إلينا الإمام ابن القيم، والمجال المعرفي الذي حثنا وحضنا على الولوج فيه، وهو باب الإشكالات العلمية. بينما هو يسطر لك العلم ويتلو عليك العلم بأدلته، إذا به يفتح لك بابا معرفيا جليلا للغاية، وهو الإشكال العلمي. يعني وأنت تنظر في الكتاب لربما يستشكل عليك شيء، هذا الشيء الذي استشكل عليك وهذه المعرفة التي وصلتك أنت لا تعرف كيف وصلتك هذه الفكرة أو هذه المعلومة أو هذه المعرفة، دخلت في ملاحم فكرية لا تتخيلها، واسعة المدى وعبر العصور. كل عالم تلقى إليه المعرفة يغربلها، ثم تنتقل إلى عالم ثاني ثم إلى ثالث، وتتهادى بين عقول العلماء حتى تصل إليك هينة سهلة. يعني ونحن نذكر هذا الكلام الآن ونستملحه كمتكلم ومستمع، أنت لا تدري هذا الإشكال العلمي كيف فعل بأصحابه، كيف أرقهم، كيف بحثوا عن مخرج له. تنضج معه العقول وتنمو معه الفكر، وهذا باب جليل للغاية. وأنت تقرأ في الفقه أيها النبيل، لا يكن همك أن تحفظ الأدلة، هذا مطلوب، شيء جيد للغاية، وأن تطالع الأحكام التي تم استنباطها من الأدلة وهو الفقه، لكن ليكن همك أيضا أن ترى عقول العلماء وهي تتهادى بين يديك. قال الشافعي، قال الحنابلة، قال المالكي، لا تمر عليك هذه العقول القيمة التي تهادت المعرفة بينهم حتى وصلت إليك، ثم جاء من جاء بعدهم ورجح أو جمع بين الأدلة أو فعل أو فعل. أمر شديد، مسلك وعر يحتاج إلى أهل دراية وخبرة، وهذه قيمة العلماء. فالمعرفة قبل أن تأتينا دخلت في ملاحم فكرية، وأنت تقرأ في الفقه هذا الحكم المبني على هذا الدليل كيف جاء، أريد أن يظهر لي عقل الشافعي وأنا أقرأ، عقل الإمام مالك، طبقات الشافعية، طبقات المالكية، هذا المذهب الذي تأسس بأكمله، المذهب الحنفي، الشافعي، الحنبلي، المالكي، عقول أنارت هذه الأمة. لذلك نحن لا خير فينا، لا خير في أمة من الأمم لا اعتزاز لها بعلمائها، لأن العالم هو الذي أتاح لك هذه المعرفة بعدما دخلت ملاحم فكرية شديدة، ودخلت في خلافات لا تنتهي، غربلها ثم قدمها إليك. فنسأل الله أن يرحم علماءنا وأن يجعلنا خير خلف لخير سلف. الإمام ابن القيم انتهى به الأمر عند هذا الإشكال العلمي الذي ذكرناه، من طائفة ظنت أن الذي سيدعو إذا كان هذا الذي دعا به قد قدر أزلا فما فائدة الدعاء، وإن لم يكن قد قدر فما فائدة الدعاء أيضا، فعطلوا الدعاء. وذكرنا مذاهب هذه الطوائف في تناول هذا الإشكال العلمي، إلى أن انتهى الإمام ابن القيم رحمه الله، ولا حاجة إلى إعادة كلامه، أن الدعاء من أعظم الأسباب لتحقق المطلوب. فالله عز وجل جعل الدعاء سببا للوصول إلى مرادك ولتحقق مطلوبك. ثم ذكر الإمام ابن القيم مبحثا جليلا للغاية، وأنا أعده كنت أشعر بسعادة، لأنه كلام جليل نبي. وذكرنا أكثر من مرة أنه لا ينبغي أن يمر بك الكلام الجليل دون أن تعطيه قدره، كما إذا مر عليك الوجيه من الناس ممن تحبه، عالما كان أو وجيها من الوجهاء، تعطيه قدرا من الاهتمام. كذلك العلم، وهو أخص وأدق وأجل من الناس، إذا مرت بك المعرفة فهيئ عقلك وهيئ قلبك لاستقبالها، دعك من شواغل الدنيا، ما هي إلا دقائق معدودة ثم تخرج إلى الطحين. فخلك مع العلم وعلى المعرفة ومع المعرفة وتذوق. ذكر الإمام ابن القيم بعدما سطر ما سطر وأتاح لنا هذه المعرفة الجليلة، ذكر لنا مثالا على فقه الصحابة بباب الدعاء وعناية الصحابة بباب الدعاء، فذكر استنصارهم بالدعاء، كيف كان الدعاء سلاحا قويا للغاية عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر على ذلك مثالا الفاروق عمر رضي الله عنه. فانظر واسمع كلام الإمام: ولما كان الصحابة رضي الله عنه أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. ما هو السبب؟ الدعاء، لأن الله عز وجل جعل الدعاء سببا لتحقق ووقوع المطلوب والمراد. فيخبرك أن الصحابة كانوا أقوم الناس وأفقه الناس بالقيام على هذا السبب. ما معنى كانوا أقوم الناس؟ يعني أشد حرصا على القيام به والعمل بمقتضاه والسعي في طريقه، لأننا ذكرنا أن الدعاء سبيل الأتقياء، سلاح المؤمن، به تستدفع الفتن، به تستدفع البلايا. الدعاء يدفع المكروه والشدائد ويدافعه ويطارده ويهاجمه، هو سلاح المؤمن. فلا حاجة للعبد أبدا أن يغفل عن هذا السبب العظيم في تحقق المطلوب. ومن غفل عن الدعاء فهو عن غيره أشد غفلة. الدعاء سلاحك، مهما تكاثرت عليك المحن، ولا تكن عبدا عجولا. فقد قدمنا في مجالس شرح الكتاب أن الدعاء قد يتأخر العلة، قد يتأخر لسبب، لكن لا بد أن توقن أنك سيصيبك الخير لا محالة. قد يكون عاجلا، قد يكون آجلا، قد يكون في أخراك، لكن سيصيبك أجر وحظ من الفضل من هذا الدعاء. قال: وكان عمر رضي الله عنه يستنصر به على عدوه. وعمر رضي الله عنه كان جليل القدر، عظيم الإيمان، قوي المعرفة والعلم، ومع ذلك لا يتخلى أبدا عن الدعاء. وهذا درس عظيم لنا، مهما بلغت في الإيمان والتقوى والعبودية أنت في حاجة ملحة إلى لطف الله بك، إلى رضا الله عنك، إلى تيسيره لك، مهما كنت. هذا عمر رضي الله عنه، وأنتم تعلمون من عمر، ومع ذلك يستنصر بالدعاء. فكان مما يقوله: لستم تنصرون بكثرة. انظر كيف يكون القائد مع جنده، كيف يعلمهم، كيف ينفذ هذا السلاح إلى قلوبهم، كما يعلمهم أن ينفذوا أسلحتهم في صدور أعدائهم. يعلمهم أن السلاح الأقوم والأشد ضررا على العدو أن تكون على قدر كبير من الإيمان والتسلح بالدعاء. قال: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء. هذا يقين عال للغاية. ومن جميل كلمات الفاروق عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة. إن استطعتم أن تحفظوا هذا الأثر فاحفظوه، جليل للغاية. الفاروق عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة. هذا يقين، ولكن في أعلى مراتب اليقين. لا يحمل هم الإجابة. طيب نحن ماذا نحمل؟ نحن نحمل هم الإجابة لماذا؟ للخلل الواقع في سؤالنا وفي دعائنا. فدائما ما نرى: لماذا تأخر المطلوب؟ لماذا تأخرت الحاجة؟ نحمل هم الإجابة. طيب ماذا عندك يا عمر؟ ماذا عندك أيها الفاروق؟ قال: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء الذي هو السبب. لماذا؟ قال: فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. هذا يقين، لأنك لو ألهمت الدعاء ووفقت لهذه العبودية فالإجابة مقرونة به. نعم قد تتأخر، قد تتأجل، لكنها مقرونة به. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه، هذا فقه دقيق للغاية عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. أخذ هذا المعنى اللطيف أحد الشعراء العباسيين، وهو أبو الفتح البستي، فقال يترجم على هذا الكلام الماتع أنه لا يحمل هم الإجابة ولكن يحمل هم الدعاء، قال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلب. يعني أنت الذي علمتني الطلب فأنا موقن أنك ستجيب، لأنه ما دام ذكرك بالسؤال ذكرك بالدعاء سيلبي أو سيعطيك بلغتك أو حاجتك أو مرادك ويوصلك إلى غايتك، وهذا محض فضل ورحمة منه. وهذا والله لو تفكرت فيه بحق لما انتهيت من شكر الله. يعني انظر، الإنسان يكون مريضا فيلهمه الله السؤال والدعاء فيدعو بتضرع فيستجيب الله عز وجل له، أي رحمة وأي لطف غيره قد ألهي في الدنيا وأكلته الدنيا وأكل عليه الدهر وشرب، لكن ذكرك وعلمك كيف تدعو وكيف تتضرع ثم أعانك على تكرار هذا الدعاء ثم استجاب لك، فضل عظيم من الله جل وعلا. قال: فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة. ثم ذكر الإمام ابن القيم الأدلة، فإن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا يدل على اقتران الإجابة بالسؤال والدعاء. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وفي سنن الإمام ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. وذكرنا هذا في محاضرة من المحاضرات، وهو وجه فرقان كبير بين العبد وبين الرب، بين المخلوق وبين الخالق، والفروق كبيرة للغاية لا تحصى. العبد مطبوع على النقص، ربنا جل وعلا له الكمال المطلق. وذكرنا ساعتها أن العبد مهما كانت منزلتك عنده أو منزلته عندك، مهما كان من القرب أو النسب أو المصاهرة، لو سألته مرة يعطيك. أنا أتكلم عن أقرب الناس لك، لو سألته مرة يعطيك، سألته الثانية يعطيك، الثالثة يتغير، الرابعة يزداد تغيره، الخامسة يغلق الباب في وجهك، لأن العبد مطبوع على النقص، هذا نقص فيه، مهما أعطاك لابد أن تأتي لحظة ويصيبه الإقتار، الشح، الحرص. أما ربنا جل وعلا سبحانه الذي ليس كمثله شيء، يحب أن يلح العبد في السؤال، يلح أن يلح العبد في السؤال. أنت ترجو من ربك شيئا كرر. وكان السلف يسألون ربهم حتى شراك نعالهم، أعزكم الله، الرباط الذي تربط به حذاءك، لا يضيعون هذه الفرصة ولا العبودية. سل ربك كل ما تريد وتتمنى من فضله جل وعلا، وقيد ذلك أن تستعمله في طاعته ومرضاته. يعني فليكن طلبك للمال بغية أن تستعين به على طاعة الله لا أن تطغى به، فلتكن حاجتك إلى أن يمتعك الله بجوارحك وصحتك أن تستعملها في طاعة الله. وإلا كم من أناس منحهم الله القوة الجسدية يهدون الأرض هدا ولكن طغاة ظالمون، يستعملون جوارحهم وأبدانهم فيما يغضب الله جل وعلا. فقيد سؤالك واطلب ما عند ربك من فضل. قال رحمه الله: وهذا يدل على أن رضاءه في سؤاله وطاعته، يعني أن الله عز وجل يرضى عن العبد بسؤاله وبطاعته وبقدر عبوديته. وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضا. إذا علمت أن الدعاء مما يرضي الله فأكثر، لأن الخير كل الخير في رضا الله جل وعلا. يعني أنا لو خيرتكم وخيرت نفسي بين متع الدنيا كلها وبين أن تنال رضا الله، المؤمن العاقل الفطن الكيس يختار ما عند الله لأنه هو الأبقى. أما المتاع ستلتز به زمنا وحينا من الدهر، لكن سيفنى أو تفنى أنت عنه. قال: فالخير كل الخير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. وهذا أيضا من دقيق تأصيلات الإمام ابن القيم، يأتي دائما باللائمة على النفس. إذا وقعت مصيبة، وقعت محنة، وقعت بلية، فانظر إلى فعلك مع ربك وإلى فعلك مع الخلق، انظر إلى وجوه التقصير الذي يحيا في سيره إلى الله عز وجل وهو محاسب لنفسه دائما، هذا إنسان فاضل للغاية، لأنه يتجرد، يرى أنه مقصر في حق الله، وأن هذا الذنب إنما وقع، أو هذه المصيبة إنما وقعت بسبب هذا الذنب، وأن هذه البلية ما استحكمت إلا بسبب الذنب الفلاني. يصارح نفسه، ليس شرطا أن تجهر للقوم، لا، أستر على نفسك، ولكن صارح نفسك، لماذا لم يأتي هذا الخير؟ لأنني مقصر في حق الله، أنا مذنب. هكذا يحاسب نفسه، يحيا دائما في سيره إلى ربه بين مطالعة تقصيره وبين مشاهدة منة الله عليه. إذا استطاع العبد أن يحكم هذين الأصلين في سيره إلى الله وصل. دائما ما يطالع التقصير، والتقصير سيحملك على مزيد من الخضوع، كلما ضاع عنك خير تقول هذا بسببي، شؤم معاصية، ستأتي باللائمة على نفسك. لذلك كانوا يقولون إني لأعرف شؤم ذنبي في دابتي وامرأتي، يعرف شؤم الذنب الذي فعله في تغير المرأة عليه، في تغير الناس حوله، في تغير المدارين، لو كان مديرا على قوم أو تلامذة أو المرضى أو الطاقم الذي يعمل معه إذا كان رئيسا عليهم، قال أعرف ذلك في خلقهم، إذا تغيروا علي إذن هذا بذنب. من الذي بالله ربكم يحيى بهذه الفلسفة العقلية؟ من منا إذا خرج في الصباح إلى عمله يشغل السيارة لا تعمل يقول هذا بسبب ذنب؟ لا، يرفع الكبوت ويقعد يخبط على الكبوت ويسب في الناس ويسب في نفسه. لا، لماذا لا تأتي باللائمة على نفسك أنك قصرت في حق الله، أن ذنبا ما جرى، الأمور كانت تسير بتيسير، ما الذي جد، ما الذي حدث؟ يراجع نفسه دوما. قال فما من بلاء ومصيبة إلا بسبب غضب الله على العبد، إذا غضب الله عز وجل صارت معيشتك ضنكا، ولو كنت تملك المال، لأن بعض الناس يختل مفهوم السعادة عنده، يحسون أو يشعرون أن مالك المال أسعد الناس، وليس كذلك وربي. أعرف أناسا يتقلبون في الشقاء وهم أغنى مني ومنكم، يتقلبون في الشقاء والهم، لكن نحن الحمد لله في نعمة، أنت في نعمة ما دمت فقيرا إلى ربك، أنت في نعمة ما كنت غنيا بربك، فإذا انعكس الأمر وصرت غنيا بالناس فقيرا إليهم ضاع كل شيء. قال وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد، وكتاب الزهد الإمام أحمد كتاب قيم للغاية لكن يحتاج إلى طبعة محققة لأن فيه كثيرا من الضعف. قال ذكر أثرا عن الإمام أحمد في كتاب الزهد، قال أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وهذا الأثر فيه ضعف ومعناه ضعيف كذلك. نحن نعلم ونوقن بأن الله عز وجل فضله يعم، وأن رحمته تشمل، وأن غضبه شديد، لكنك لو نظرت في هذا الأثر ورأيت هذا الكلام رأيت أنه يتناقض مع جملة من الأدلة الأخرى، أنه إذا لعن وصلت اللعنة إلى الولد السابع، فهذا أيضا ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن الإمام ابن القيم كما ذكرت لحضراتكم في منهجيته العلمية أنه يذكر كل ما توارد على عقله وورد أمام عينيه ويضعه، وعليك أنت أن تغربل لا أن تأخذ المعرفة هكذا. ثم قال رحمه الله وقد دل العقل والنقل، واستمع لهذا الكلام الذي لا يخرج إلا من حكيم عالم، قال وقد دل العقل والنقل، من مقصود بالنقل؟ الوحي والفطرة وتجارب وتجارب الأمم، قل تجارب ولا تقل تجارب، خطأ لغوي، تجارب بكسر الراء. قال وقد دل العقل والفطرة والنقل وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها، يعني هذا أمر مجمع عليه على اختلاف الأجناس ومللها ونحلها، على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. هذا أمر مستقر عند الجميع، عند العقلاء وعند أهل الأديان أن من كان في رضا الله ساعيا وفي الإحسان إلى الخلق ماضيا فهذا هو الذي يحيا حياة الكريم، هذا الذي يحيا حياة النبيم، هذا الذي يحيا حياة الماجد الذي يعرف غايته. وأضادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر، يعني الضاد التي ذكرنا من الإساءة إلى الخلق، من السعي في غضب الرب جل وعلا، هذا يجلب كل بلية. وتأمل في الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر لك طريقين لا بد للإنسان أن يكون على دراية بفقههما. الأول فيما بينك وبين ربك، أن تعبد الله وأن تسعى في مرضاته. طيب وباب الخلق، هذا باب في غاية الأهمية. بعض الناس يجيدون السير إلى الله ولكنهم من أشد الناس إساءة للخلق، وهذا مما يفسد عليك عبادتك. لا تفارق وتفرق بين معاملة الخلق في المثوبة، أي أقصد وفي الأجر، في معاملتك للخلق وفيما بينك وبين ربك، بمعنى أنك لابد أن تحسن هنا وأن تحسن هنا كذلك، أن تعبد الله عز وجل على الوجه الذي يرضيه، أن تسدد، أن تقارب، أن تتقي الله جل وعلا، ولا تهملن باب معاملة الخلق. حديث قد ضعفه بعض أهل العلم لكن المعنى يتأكد هنا بهذا، لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة ذكروا من صيامها وصلاتها وطاعتها وبرها غير أنها تسيء إلى جيرانها بلسانها. أظن أن هذا من أوضح الشواهد على ما نقول، عبادتها قمة، تصوم وتقوم، وهذا نراه في كثير من الناس، يعني على المستوى الشخصي إنسان رائع فيما بينه وبين ربه، لكن إذا دخلت في باب المعاملات لا سيما المعاملات المادية رأيت وجها غير الوجه الذي يعبد به ربه. وكم من شكاوى أتتني في أناس فاضلين ولكنهم في المعاملات المالية، نسأل الله السلامة والعافية، مصيبة وكارثة. لا أريدك أن تلقى الله عز وجل مفلسا، قد لا تكون مفلسا مما هو في حق عبادتك لربك من الصيام والقيام، لكن باب الإفلاس عندنا مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ وهذا الحديث مهم للغاية، لابد أن نكون على دراية به وبفقهه. قال: أتدرون من المفلس؟ فحكم الصحابة بناء على ما يعرفون من معنى الإفلاس، الذي لا يملك متاع ولا درهم ولا دينار، هذا هو المفلس. قال: لا. قال: بل المفلس من يأتي من أمتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا. انظر إلى معاملته للخلق مع أنه قد يكون ماضيا في طاعة الله صواما قواما، لكنه في معاملة الخلق سيء للغاية. ماذا يفعل؟ يسب هذا، يشتم هذا، يغضب على هذا. طيب الأمر ليس باليسير، لن يمر هكذا. قال: فيأخذ هذا من حسناته، الحسنات التي فعلها فيما بينه وبين ربه، يعني عاد الأمر عليه في النهاية بالخسران. قال: فيأخذ هذا من حسناتي ويأخذ هذا من حسناتي ويأخذ هذا من حسناتي، حتى إذا فنيت أخذت من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يعني خاتمة سيئة للغاية، نسأل الله العفو والعافية بسبب سوء معاملة الخلق. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فما استجلبت نعم الله واستدفعت، يعني دفعت وطلب دفعها، واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. إذن جماع الأمر أيها النبلاء ما هو؟ الإحسان في طاعتك لربك، والمضي في طاعة الله جل وعلا، والإحسان إلى الخلق. الإمام ابن القيم هنا استعرض نموذجا أو نموذجا على استنصار الصحابة بالدعاء، وذكر مثالا على ذلك هو الفاروق عمر رضي الله عنه. طيب هل نحن عندنا أدلة على الاستنصار بالدعاء قبل الصحابة بل وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعده؟ نعم، هذا باب إيماني واسع للغاية، سأذكر لك بعض الأمثلة حتى تضع نصب عينيك، وأضع معك فالكلام لي قبل حضراتكم، حتى تضع نصب عينيك أنه ما من شقاء يصيب العبد إلا إذا غفل عن باب الدعاء. كل شقاء يصيبك إذا غفلت عن هذا الباب العظيم. فاستنصر بالدعاء مهما كانت محنتك ومهما كانت بليتك، لأنه في الحقيقة لن يكشفها إلا الله. جربت وجربتم معي كم طرقنا أبواب الخلق وما جاءنا منهم إلا السوء والشر والخذلان وما شابه ذلك، لكن أصدق فيما بينك وبين ربك سيأتي الفرج. هذه بعض الأمثلة على استنصار الأنبياء والصالحين بالدعاء وكيف كانت منزلة الدعاء عندهم. هذا نوح عليه السلام، ونوح يدرس، يحتاج إلى زمن. الأنبياء أيها النبلاء، لو كنت أملك من الأمر شيئا لجعلت دراسة سيرتهم في الجامعات المصرية وفي المدارس الحكومية أمرا ملزما، لأن دراسة سير الأنبياء بتوسع هذه تفتق المعارف في العقول، لأن الوقوف على تجارب السابقين يفتح لك طريقا إلى المضي، لأنك ستعرف كيف فلحوا وأفلحوا وكيف خاب القوم في مطاعنة الأنبياء وعصيان أمرهم وكيف كانت عاقبة أمرهم. لذلك قال الله عز وجل لنا: لقد كان لكم في قصصهم عبرة. فدراسة سير الأنبياء بتوسع منهجية يربى عليها الأبناء، فإذا ما تربوا على سياسة الأنبياء لأقوامهم نبغوا ووصلوا وأمنوا من المحن والفتن التي ترونها. هذا نوح عليه السلام، اشتدت أذية القوم عليه كما تعلم 1000 سنة إلا 50 عام، عمر يعني شديد للغاية لا يلقى فيه إلا العصيان والتمرد والخذلان. فماذا فعل؟ استنصر بالدعاء فكان ما كان. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. انظر إلى تهمة القوم للنبي، أتاهم بالوحي بالعلم بالمعرفة. وقد ذكرت لحضراتكم في الخطبة الماضية لمن كان حاضرا معي أن من وسائل تلبيس إبليس تسمية الشيء بغير اسمه، قلب الحقائق، تزييف الوعي. فهذا نبي الله نوح أتاهم بالعلم بالتوحيد بالنور، قالوا مجنون وازدجر، أي سفه هذا؟ طيب ماذا يفعل؟ استنصر بالدعاء فدعا ربه أني مغلوب. وتأمل في هذا المد الذي يخرج معه ما في صدره من آلام، لا تنطق هكذا إني مغلوب، لا، إني مغلوب. تسمع فيها ضجيج القلب، تسمع فيها أنين الصدر. قال ربي إني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ماذا كان؟ استنصر بالدعاء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان كفر، والجزاء من جنس العمل. هذا استنصار بالدعاء. نبي الله موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم سلام، أيضا قصة نبي الله موسى عجيبة للغاية، لذلك استحوذت قدرا كبيرا للغاية في القرآن الكريم، من الأنبياء الذين تكاثرت الأخبار عنهم في كتاب الله. متعة عقلية أن ترى السياقات التي ورد فيها الحديث عن بني إسرائيل وفرعون وموسى عليه السلام، وأن تقرأ وأن تأتي بهذا السياق بجوار هذا السياق، لذة علمية. أخشى أن ندخل قبورنا قبل أن نقف عليها، أخشى أن نغادر الدنيا قبل أن نلتذ بهذه المعرفة. وهذه كلمة في الحقيقة أنسبها إلى رئيس قسم البلاغة عندنا حينما قال: أخشى أن أدخل قبري قبل أن أتذوق العلم. كلمة يعني بعض الأساتذة يلقي إليك الكلمة فتستقر في قلبك، تستقر في عقلك، لا تمحى، تدخل بها قبرك. الرجل يتأسف ويتسلى ويسلي نفسه ويخشى أن يدخل القبر قبل أن يلتز بالعلم. أرأيتم كيف يعرفون قيمة العلم، قيمة المعرفة؟ هذا هو الفرقان بين العالم وبين العامي. العالم يحيى ليتلذذ بماذا؟ بالمآكل والمشارب والمناكح، لا، وإن كانت حلالا طيبا لا بأس، لكن لذته الكبرى في المعرفة والعلم. احنا وقفنا عندي قصة نبي الله موسى استحوذت قدرا كبيرا للغاية في القرآن الكريم، وكيف كان يناظر وكيف كان يطاعن فرعون عليه من الله ما يستحق، وفرعون أيضا أستاذ كبير للغاية في تزييف الحقائق وفي قلب الحقائق. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ مهين أنت، مهين. لذلك تجد دائما المهان يرى الناس كلهم أهل إهانة، لأنه ليس بكريم، ومن يهن الله فما له من مكرم. هو مهان في نفسه ومهان على ألسنة الخلق، لذلك يرى كل الناس أهل إهانة. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ الذي أتاك بالتوحيد والنور والعلم والمعرفة تزييف للحقائق. المهم أن نبي الله موسى لاقى الكثير من هذا العنت وهذا الجحود وهذا الطغيان، فماذا فعل؟ استنصر بالدعاء: ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أيضا كلمات تشعرك بقوة الألم عند نبي الله موسى، لأنه بلغ مبلغا شديدا للغاية في دعوة القوم وفي تحذيرهم. وأمة بني إسرائيل أمة تركيبة عجيبة للغاية، تركيبة عجيبة للغاية، متناقضة إلى أبعد الحدود. يعني أنتم تذكرون حبرهم ابن سلام ماذا قالوا فيه للنبي؟ ما هي شهادتهم للنبي فيه؟ خيرنا وابن خيرنا. هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تخبر يهود أني قد أسلمت، ثم اختفى خلف ستر. قال: اسمع شهادتهم فيه. فقال: ما تقولون فيه؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. ثم خرج عليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لم يمض من الوقت شيئا كبيرا فقالوا: شرنا وابن شرنا، أسوأنا وابن أسوأنا. فهذه العقلية عقلية مضطربة للغاية، هي التي كان يعاملها ويعالجها نبي الله موسى. فالأمر كان عسيرا للغاية، لذلك تخرج هذه الدعوات من قلب محترق: ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لذلك ضرب عليهم العذاب، فمسخهم الله قردة وخنازير، وتاهوا في الأرض 40 سنة يتيهون في الأرض. ولكن انظر إلى إجابة الله عز وجل لما استنصر به نبي الله موسى، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذا أيضا من الاستنصار بالدعاء. في معركة من معارك بني إسرائيل، وكان فيهم المؤمن وفيهم الكافر، استنصر المؤمنون منهم بالدعاء. فانظر إلى السياق: ولما برزوا لجالوت وجنوده، انظر إلى طائفة المؤمنين، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الآية كما تعلمون. فاستنصروا بالدعاء. أنا كل هذه الأمثلة لماذا أقولها أيها النبلاء؟ حتى تعلم قدر الدعاء. وإذا كانت هذه حاجة الأنبياء الملحة إلى الدعاء، فنحن أولى بكثير، ونحن مثقلون للذنوب كما لا يخفاكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، أن الاستنصار بالدعاء يجب على المسلم أن يكون على دراية وفقه به. فمما جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود البدري قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في كل ليلة كفتاه. وانظر إلى هذه الكفاية. طيب لو أنك تأملت في أواخر سورة البقرة لرأيت دعاء: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال: من قرأ بالآيتين، هذه غنيمة تأخذها الليلة، في كل ليلة تقرأ بهاتين الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاك تكفى. لأن الاستنصار بالدعاء يكفي صاحبه ما نزل به من هم، مرض، ضيق، عطن، خلل، أي شيء، استنصر بالله جل وعلا وتمسك بالدعاء، لأنه سبيل إلى تحقق المطلوب. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سار على هدي الأنبياء من قبله، فكان يستنصر بالدعاء وأشد وأبرز دليل على ذلك، وأنا جئتكم بدليل الذي حضر معنا أحداث غزوة أحد في دروس السيرة يوم الخميس يعلم أنني ذكرت لما كنا نتحدث عن أحداث غزوة بدر كيف كان يستنصر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء. انظر إلى هذا المشهد وإلى هذا المشهد المؤثر الذي نقله إلينا عمر رضي الله عنه. قال: لما كان يوم بدر استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، وهو أدب من الآداب في الدعاء أن تستقبل القبلة، ثم مد يديه وجعل يهتف بربه تضرع وتزلل واستنصار بالدعاء: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد. انظر إلى حرصه صلى الله عليه وسلم على ذيوع الإسلام، على انتشار الإسلام، على حفظ بيضة الإسلام وبيضة أهل الإسلام. قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. قال: فما زال يهتف بربه، يعني يتضرع ويتزلل ويخشع ويخضع، مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه من شدة ما يمد يديه في تضرع. وهذا أدب نفتقده نحن، ونحن ندعو قلوبنا ملهية في الدنيا، نفكر في شيء ونحن ندعو أصلا لا ينبغي أن تندمج مع الدعاء، أن تندمج مع مطلوبك. إن كنت وقعت في ذنب قم ومد يديك وتضرع وابكي بين يدي الله جل وعلا وألح على ربك وألظ بيا ذا الجلال والإكرام. قال: فما زال يمد يديه يهتف بربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه. ثم أتاه أبو بكر الصديق، ويا الله يا لله العجب في أبي بكر الصديق، تأخذ من هذا الدرس عبرة كبيرة للغاية. أتاه أبو بكر وهو في هذه المحنة وفي هذا التضرع وفي هذا السلوك التربوي العجيب، وهو من هو بأبي هو وأمي، فقال له: كفاك مناشدتك ربك، يكفي، فإنه سينجز لك ما وعدك. أي يقين هذا قد تسرب إلى قلبك يا أبا بكر وتسلل إلى قلبك؟ سينجز لك ما وعدك. هذا يذكرني بماذا؟ بخديجة رضي الله عنها. اليقين إذا ملأ القلب نشره حوله. تذكرون خديجة رضي الله عنها لما خلى النبي بغار حراء وحدث ما حدث من ملاقات جبريل، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يرتعد من شدة ما لاقى، فقالت له كلمة يعني لا يستطيع قلم أن يعبر عنها أو أن يأتي ببلاغة تضاهيها. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، مثلك لا يخزل، مثلك لا يخزى، مثلك لا يهضم حقه، مثلك لا يسوءه شيء، مثلك لا يهزم، بل تنتصر وتنتصر بالله جل وعلا. وهذا ما قاله أبو بكر. قال: كفاك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك أو سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. انظر إلى المدد وإلى نوع المدد. أجمل ما في الرزق عند الله أنك لا تعلم ما نوع الرزق الذي يأتيك. كلنا نظن أن الرزق مال، ومن رزق المال فهو السعيد. لا، غنى النفس رزق عظيم، القناعة رزق أعظم، الرضا رزق جليل للغاية، وأنت لا تعلم من أين يأتيك الرزق. هو أمرك بالتقوى، لكن لا تؤمن في أحد، لا تعول على أحد. وانظر إلى هذه الفجائية الجميلة الذي ما وجدت مثلها جمالا وبلاغة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. انظر إلى هذه الفجائية: ويرزقه من حيث لا يحتسب. بينما أنا أفكر في الأستاذ رفعت أن يأتيني الخير من قبله أو أخي الشيخ فتحي أو فلان أو فلان أو فلان، إذا بباب الرزق يفتح لي من جهة لا أتوقعها لا أتخيلها، الفجائية الجميلة. وهذا مما يزيدك يقينا فيما عند الله سبحانه وتعالى. فأمده الله هنا بماذا؟ بجنس بشري؟ لا، بالملائكة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين يتبع بعضهم بعضا وكان لموقفهم يوم بدر ما تعلمون وما قد سبق معنا. وأختم بشيء أحب لنفسي وأحب لحضراتكم أن تستنصروا به في دعائكم في أي محنة تنزل وأي لون من ألوان البلاء، استنصر واعتصم بقولك حسبي الله ونعم الوكيل. ما أجملها وأجلها وأرقاها وأسماها وأبلغها وأعظمها وآثرها من كلمة لو أنك عرفت معناها. بعض الناس إذا تحدثت معه وقلت له حسبي الله ونعم الوكيل يشعر أنك قتلته، مع أن الكلمة ليست فقط في أنك تدعو على الغيب، لا، فيها تمجيد وثناء لله جل وعلا، وفيها بيان أن على قدر عبوديتك له تكون الكفاية منه. فكلما استدت وعظمت عبادتك لله كانت الكفاية ووقعت بقدر عبوديتك له. طيب لماذا هذه الكلمة؟ لأن المؤمنين استنصروا بها. قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس، وذكرنا ذلك في أحداث غزوة أحد، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم. بعدما قالوا ما الذي حدث؟ من يعرف الآية التي تليها؟ فانقلبوا بنعمة من الله. انقلب بنعمة متى؟ لما استنصر بقوله حسبي الله ونعم الوكيل، وهي الكلمة التي استنصر بها نبي الله إبراهيم لما ألقوه في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن العلم وحسن العمل، وأن يرزقنا البصيرة في ديننا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالبقيات الصالحات أعمالنا. شكر الله لكم حسن استماعكم والحمد لله.